ذكوان السمان وقالوا الأعمش روى عن أبي صالح ألف عجب. يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أي ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف وليس شخص معين إنما هو أصناف ثلاثة من كل من أي نوع كان لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ونظر الله سبحانه وتعالى هذا نظر رحمة إذا نظر إلى عباده فإنه يرحمه وحل عليكم رضوان فانظر إلى وجهه كريم وهكذا. وأما هؤلاء محجوبون عن الله ولا يزكيهم لأن الله سبحانه وتعالى يزكي عباد المؤمنين يطهرهم ويشهد لهم بالزكاة وهؤلاء لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه كلها وعيد عدم النظر الله إليهم وعدم تزكية الله لهم وعذاب أليم هذا شديد وعيد لمن فعل هذا. من هو رجل هذا السائل الأول رجل كان له فضل ماء بالطريق بطريق الناس فضل ماء وإنما قال بالطريق لا يشترط ذلك إنما هذا هو أشد حاجة إذا كان بالطريق فضل ماء فاضلا حاجته وماذا فمنعه من السبيل بأن منعه نهائيا أو كلفه أن يأتي بثمنه وليس عنده ثمن هذا واحد. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا رجل يبايع إماما من الأئمة من أئمة عصره ولكنه لا يبايع إلا لدنيا يضمر في نفسه إن أعطاني كذا وكذا مبلغ فأنا ماشي وإلا سأقيم عليه ثورة وأقلب عرشه على رأسنا على عاتقه هكذا يدبر في نفسه هذا رجل مجرم والله سبحانه وتعالى ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذابه لا يجوز مثل هذا أن تخادع إمامك لا فإن أعطاه منها رضي إن أعطاه أي أذي عبد الدرهم والدرهم دينار والدرهم وإن لم يعطيه منها سخط سخط عليه وقام عليه وخرج عليه هذا أحد الثلاث السائل. ورجل أقام سلعته بعد العصر ليس بعد العصر شرطا إنما هذا أكيد يتأكد لأن ذلك الوقت عظيم فيجمع ملائكة الليل وملائكة النهار فلذلك صار أشد إذا كان بعد العصر وغيره كذلك ولكنه بعد العصر هذا شديد بعد العصر فقال ماذا والله الذي لا إله غير لقد أعطيت بها كذا وكذا هذه واحدة لقد أعطيت بها كذا وكذا جاءه زبون ويبيع فقال له كم هذا قال كذا وكذا قال لا يساوي هذا والله الذي لا إله إلا هو لقد دفعت به مبلغ كذا وأنا أريد أن تربحني دينارين درهمين وهو كذا يقول اشتريت بعشرين والله الذي لا إله إلا هو وما اشترى إلا بعشرة يريد أن يربح هي 25 5 ريال مثلا لو قال بعشرة يكون ناقص فحالف بهذا أو ما أو له بالرواية الأخرى لقد أعطيت بها كذا وكذا حالف إيش قبل كذلك عن الزبون وأعطاني 25 ريال والله الذي لا إله إلا أعطاه وكذب في هذا فهذا أحد الثالث الذي له الوعيد الشديد فصدقه رجل ماذا عمل الزبون هذا لما حلف له قال لا يحلف أنا كذب لأن المؤمن من حقه أنه إذا حلف له يقول صدق إلا إذا ظهرت عبارة عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له سرقت قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرق قال كذبت عيني وصدقت لي وآمنت بالله سرق صدري هو مجرم ولكنه قال لما حلف له قال كذبت عيني وآمنت بالله فهكذا حق المسلم أن يقول كذا وهذا الرجل اعتمادا على حليفه اشتراه بما قال اشتراه ما قال وذهب فهذا الرجل له الوعيد الشديد هذه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم إذن ينبغي أن يتحاشى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أيها التجار قال صوبوا يعني تجار عملكم بالصدقة لماذا لأن ترجع الحليف أحيانا بالكذب حتى بالصدق ينبغي ألا يتجنب الإمام الشافعي رحمه الله ما كان يتجاسى في مثل هذا وهو محب بالصدق لماذا يعني تعظيما لله يعني الحليف بالله سبحانه وتعالى حتى في الحق ما ينبغي ذلك فكيف بالكذب ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إذا هذه الآية شملت هذا أيضا وقد شملت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.